سمح الشيخ، يقول السائل: من يريد الزواج بمرأة ثانية هل يشترط عليها أن ينتظر حتى يتحسن وضعه المادي؟ فاتقوا الله ما استطعتم. الزواج الثاني والثالث والرابع أمر معدوم فيه، وقد يكون له قربة إذا احتاج إليه، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فظهر الآية أنه مشروع عند القدرة، فالإنسان أعلم بنفسه وقدرته، وإذا كان لا يستطيع فليتقي الله ويجتهد في إحسان عشرة مع زوجته، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.